لأنها فيما مضى يقال يعني واحد كتب بيت الشعر يعني يبغى تكملته وهو اللي مألفه يعني ما جاء بيت شاطر يبي يعني يختبره وما أدري. هذا نشيد دع بين الصحابة إيش؟ دع ما جرى بين الصحابة في الواقع ونشيد يا أخي ما أعرف. لابن القيم تحفظه بنونية القحطاني يعني أتأكد تأكدوا من ذلك. أما أنا ما عندي علم نونية القحطاني أحفظ منها يعني مقاطع من بعضها انتخبت منها بعض الأبيات كنونية ابن القيم فأحفظ لأنها طويلة ربما حفظها ما يكون متيسر. وهذا اللي ينبغي يعني إذا صار القصائد الطويلة للأئمة المعروفين تنتخب منها الأبيات المهمة والتي يكون حفظها ميسرا لك فهم مسألة أو مثبتا لمسألة أو فيه تفصيل وأقسام تقسيمات وترتيب يكون معك ذلك يعني جيد. لماذا لا يقال أن خديجة أفضل من عائشة في الآخرة لما نص عليه في الحديث أنها ومريم بنت عمران سيدة نساء الجنة؟ وطبعا الجهات مختلفة فيدخل التفضيل نختلف أيضا كما اختلف الأول. هل ممكن أن نعرف عنوان درس يوم الثلاثاء القادم يعني الدرس العام وبعنوان كيف أدعو؟ درس العام بعنوان كيف أدعو وذلك لمناسبة قرب العطلة وكثيرا ما تأتي أسئلة من أخوان الشباب في منهم من يريد أن يؤثر في بيته منهم من يريد أن يؤثر في أصحابه منهم من يريد أن يرجع إلى بلده إذا كان من غير أهل الرياض وما يعرف كيف الطريقة كيف يبدأ كيف يرتب نفسه. فلعل يكون في الدرس إن شاء الله تعالى علاج أو إرشاد لبعض تلك. هل يكفر من سب الصحابة؟ هذه تأتينا في آخر البحث حكم سب الصحابة وحكم زوجات حكم سب الزوجات في آخر البحث. ما صحة ما ينسب للشيخ عبد العزيز من أنه يكفر الروافض في بلادنا؟ الروافض أصناف طوائف فالرافضة الإمامية الغلاة الذين يعرفون اليوم بهذا المذهب من حيث العموم يكفرون لأنهم يعتقدون أن أئمتهم آلهة يدعون ويرجون ويعتقدون جواز مناداة علي والاستغاثة به رضي الله عنه ومناداة الأئمة ولهم معتقدات كثيرة بها نقول من اعتقد ذلك الاعتقاد فهو كافر. هذا من جهة الجنس لكن من جهة المعين في دار الإسلام ما يحكم على المعين منهم بالكفر بل يحكم عليه بظاهره مثل ما ذكرت لكم يحكم عليهم ظاهرا بالإسلام وتوكل سرائرهم إلى الله جل وعلا. فمن أظهر منهم من المعينين بدعة حكم عليه بالبدعة من أظهر من المعينين شركا حكم عليه بالشرك من أظهر ردة حكم عليه بالردة وهكذا. ولا تؤخذ الطائفة بفعل الواحد في دار الإسلام وهذا الذي عملته العلماء والقضاة في أزمنة الولايات الإسلامية من ولاية العباسيين وقبلهم الأمويين وما بعدهم إلى زمننا هذا من جهة الفئات التي يحكم عليها بأنها كافرة كعقيدة عامة لفئة. إذا أتى على المعين لا يعاملون كطائفة بأنهم منافقون ويقال الطائفة هذه حكمها كذا ولكن المعين يعامل على الإسلام ظاهرا حتى يظهر منه ما ليس أو ما يخالف ذلك الأصل. في الرياض معروف في زمن أئمة الدعوة والمشايخ إلى وقتنا هذا معروف أن الذين يبيعون الذهب هم من الرافضة وهم من بعضهم من شيعة القطيف يعني مرات القطيف بعضهم من الهبوب أو المبرز إلى آخره وكانوا يأتون يصلون مع الناس وإذا مات الواحد منهم صلي عليه لكن يجتنب الشيخ أو إمام المسجد إذا عرف أنه رافضي يجتنب الصلاة عليه تعزيرا له ولكن يجعل المصلين يعني المسلمين يصلون عليه ويدفن في مقابر المسلمين. هذا عمل أئمة الدعوة رحمهم الله معهم. ما وجه الجمع بين قولك إنه لا يجوز الدوام في الصلاة على الصحابة والسلام عليهم مع أننا نسلم على أنفسنا وعلى عباد الله الصالحين 5 مرات؟ هذا استشكال في غير يعني مكانه لأن المقصود من ذلك فيما لم يرد به الدليل وهذا السلام على أنفسنا وعلى عباد الله الصالحين هذا ليس خاصا به بل لو قال شيء أبلغ من ذلك لأن الناس أجمعوا يعني المسلمين أجمعوا على أنه يقال صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، فندرك الآل والصحب في الصلاة جميعا، هذا أبلغ، هذا مما أجازه أهل العلم. مما أما كلامنا السالف فأن يجعل على فئة شعار يقال فلان عليه السلام مثل ما عند الزيدية أو عند الشيعة، جعفر عليه السلام، علي عليه السلام، الحسين عليه السلام، الكاظم عليه السلام، وهكذا. هل ما يكتب في كتب التاريخ كتاريخ ابن جرير والبداية والنهاية وغيرها مما ذكر من الأحداث ما جرى بين الصحابة من عدم الإمساك عما شجر بينهم؟ الكتب كتب التاريخ على قسمين، منها ما هو بالإسناد، ما كان بالإسناد فالقاعدة عند أهل العلم أن العالم إذا ذكر إسناده فقد تبرأ من العهدة، يذكر لك الإسناد وهذا الإسناد فيه رواية فلان معروف بأنه كذاب، انتهى من العهدة، ما دام ذكر لك الرجال وكان أمينا معك فذكر الرجال فقد تبرأ من العهدة، يعني عهدة ما ذكر في الرواية. وأما الكتب التي ليس فيها إسناد كالبداية والنهاية وغير ذلك ففيها من التفصيل ما هو مهم في فهم ما جرى، فالإمساك عما شجر بينهم يعني من الاختلاف، أما إذا كان فيه بيان الحق أو بيان وإيضاح لما حصل فإنه قد يكون ذلك فيه مساعدة على الإمساك، لأنك إذا عرفت الوجهة أمسكت، وأما إذا لم تعرف الوجهة وجهة هؤلاء ووجهة هؤلاء لا يقتنع المرء بالإمساك فيكون وسيلة من وسائل الإمساك، والتاريخ يتجوز فيه ما لا يتجوز في غيره. هذا ونختم بأننا إن شاء الله نقف هذا الأسبوع في الدروس بإذنه تعالى، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والرشاد وأن يجعلنا من المتحابين فيه، وأوصي كل واحد منا بأن يدعو لإخوانه الحاضرين في ظهر الغيب في هذه الدروس وفي غيرها، ولإخوانه المسلمين بعامة، لأن هذه مما تجعل في القلب محبة وبذل لإخوانك المؤمنين، وأن يكون المسلم باذلا لإخوانه بعض ما يجب من الدعاء، وهذه ربما غفل عنها كثيرون، فتدعو الحاضرين في الفترة المقبلة ولخاصتك، عسى الله جل وعلا أن يكتبنا في من رضي عنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.